الحمد لله حمد كثيرا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله عز وجل نبدأ في كتاب جديد من الفقه المقرر مقرر لنا في هذا الترم. إن شاء الله الوحدة الأولى نتكلم عن نشأة الفقه ومدرسة الفقه، يعني وهذه الوحدة ملغاة. نبدأ إن شاء الله عز وجل في الكلام عن الوحدة الثانية، نتكلم عن الأسرة وأحكام الأسرة، يعني يراد بها الفقه الأحكام المتعلقة بالأسرة، كيفية بناء هذه الأسرة عن طريق عقد النكاح الزواج، والتعامل بين الزوجين والحقوق بين الرجل وزوجته، وكيفية انتهاء هذا العقد عن طريق الطلاق أو الفسخ، وما يتعلق بذلك من أحكام كالنفقة والعدة. يعني الإنسان أصلا بطبيعته يحب الأنس، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن أم إسماعيل أنها تحب الأنس، يعني يعيش في مجتمع. لبنة هذا المجتمع وبنائها هي الأسرة، فقد اهتم الإسلام بالأسرة لأنها نواة المجتمع ووحدة بنائه. وشرع في بناء هذه الأسرة عن طريق الزواج، ورغب في الزواج يعني لتعلقه بفضائل كثيرة للفرد والمجتمع. أما بالنسبة للفرد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يبقى هو للشباب أغض البصر وإحصان لفرجه. أما بالنسبة للمجتمع فيعني يكون من وسائل الحماية في هذا المجتمع الحماية من الجرائم التي قد تقع في المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج أمر أن ينظر الرجل إلى المرأة إلى ما يظهر منها عادة كالوجه والكفين والقدمين. ولا يخطب المعتدة اللي هي في العدة، ولا يخطب على خطبة أخيه، اللي يعني اللي الأحكام المتعلقة بالخطبة الخطبة لا يخطب رجل على خطبة أخيه، ولا إلا أن يعني يمضي أو يترك، ويعني هذا محرم. ولا المعتدة أيضا لا يجوز التصريح بخطبتها المعتدة، إنما يجوز التعريض بذلك إذا كانت بائن. أما إذا كانت يعني في عدة طلقة رجعية فهي ما زالت زوجة لطليقها هذا ما دامت في العدة إلا أن تنتهي العدة. أما البائن فيجوز التعريض لها ولا يجوز التصريح بخطبتها، يعني يقول لها: لا تفوتيني بنفسك، إني في مثلك لراغب، تعريض من هذا القول. ولا يعني ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، فيقول: أنكحتك أو زوجتك، وقبول الزوج أو نائبه وكيله، فيقول: قبلت أو تزوجت. في الخطبة استحب أن يخطب قبل العقد بخطبة، يعني عن سيدنا عبد الله بن مسعود يعني يقول: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات: آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وآية النساء: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وآية الأحزاب: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. حكم النكاح يعني هو مشروع بالكتاب، أدلة الكتاب والسنة تدل على مشروعيته، والأصل فيها أن سنة مؤكدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النكاح من سنن المرسلين، النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. للنفر الذين يعني قالوا يعني أظهروا عدم الرغبة في الزواج، قال: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فهذا يدل على أن النكاح أصله سنة مؤكدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. يبقى يعني هو سنة مؤكدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عثمان بن مظعون عن التبتل، التبتل يعني ينقطع للعبادة ويترك الزواج كما يفعل رهبان بني إسرائيل والرهبان من النصارى، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن له في التبتل. فأقل أحوال الزواج هو الاستحباب أو أنه سنة مؤكدة. وقد يعرض له مع الزواج، يعرض له مع كونه سنة مستحبة، ما يجعله واجبا أو مستحبا أو مكروها أو مباحا. يعني تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فيكون النكاح واجب إذا خاف الوقوع من الزنا، ويكون النكاح مستحب يعني يرغب في يرغب في النكاح ويقدر على النفقة، ولكن يستطيع أن يصبر ولا يخاف الوقوع في الزنا، فهذا في حقه مستحب. قد يكون النكاح مكروها في من يخل بحق الزوجة من الإنفاق والوط، وقد يكون النكاح مباحا لمن لا شهوة له كالكبير وبعض المرضى، بشرط ألا يضر بالمرأة التي يتزوجها. ويكون النكاح محرما إذا أضر بالمرأة ضررا بالغا في نفقتها أو في غير ذلك، يعني يعتبر نكاح محرم. أما أركان النكاح فركنين: الركن الأول الزوجان الخاليان من الموانع الشرعية. الموانع هي العيوب، يعني لا يكون الرجل في موانع ولا المرأة فيها موانع، وكل واحد منهم له موانع من التي تمنع من النكاح. الرجل لو كان متزوج من أربع نسوة ده مانع، أن يكون غير مسلم نصراني أو يهودي أو ذين أو غير ذلك برضو ده مانع. أن تكون المرأة مسلمة والرجل غير مسلم، ده لا يجوز. أن تكون المرأة من محارمه برضو أيضا هذا مانع. أن تكون في ذمة رجل آخر فهذا أيضا مانع. ده الركن الأول. الركن الثاني الإيجاب، وهو لفظ التزويج الصادر من ولي المرأة، يعني كأن في العقد في الخطبة يطلب المرأة فيجيبه ولي المرأة في عقد الزواج، يقول زوجتك أو أنكحتك أو يكتب ذلك. والركن الثالث هو القبول، وده لفظ قبول الزواج من الزوج أو الولي، ولي الزوج يقول قبلت الزواج من فلان. يعني دي الأركان الثلاثة، الأركان الثلاثة الزوجان زوج وزوجة خاليان من الموانع الشرعية للزواج. الركن الثاني الإيجاب من ولي المرأة، المرأة أو وليها. والركن الثالث يعني المرأة لا تتزوج بدون ولي، فيكون لفظ الإيجاب من ولي المرأة، والقبول يكون من الزوج أو ولي الزوج. الإيجاب هو يعني نشاط بيقول العقد على امرأة غاب زوجها غيبة طويلة، طبعا لا يجوز إلا أن يحكم القاضي بأن يعني بالطلاق وتقضي عدتها ثم بعد ذلك تتزوج. العقد وهي في ذم عقد وفي ذمته 4 نسوة ويعقد على امرأة جديدة، طبعا برضو لا يجوز إلا أن يطلق واحدة وينتظر العدة، ودي الحالات اللي هم يذكرون يعني متى تكون للرجل في عدة. إذا قال الولي زوجتك وقال الزوج رضيت هذا الزواج، كده يبقى إيه العقد إيه صحيح في الزوج والزوجة الخليان من الموانع والإيجاب والقبول. إذا قال الولي زوجتك وسكت الزوج يبقى كده ركن ناقص، كده هذا العقد لا يصح. إذا كتب الولي للتزويج وقبله الزوج كلاما يجوز، يعني لأن الإيجاب والقبول بأي صيغة إذا كانت لفظا أو كتابة. إذا تكلم الولي وكتب الزوج بالموافقة أيضا هذا جائز. الشرط الثاني وهو شروط النكاح، الشرط الأول وهو تعيين الزوجين، فلا يصح أن يقول زوجتك إحدى بناتي وعنده بنات كثير ولا يعين، أو زوجتك أحد أبنائك وعنده أبناء كثيرة، فلا بد من تعيين الزوجين. يقول له زوجتك ابنتي فلانة أو ابني فلان، يعني حتى لا تكون في جهالة. الشرط الثاني رضا الزوجين، فلا يجوز إجبار الزوجين إذا كان عاقلا على نكاح من لا يريد. رضا المرأة بإما بنطقها الصريح بالموافقة أو بسكوتها الدال على الموافقة، دل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ يعني البكر يعني معروف إن هي يعني يكون في حياء في زمن الحياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذنها أن تسكت. عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر؟ أم لا؟ قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم تستأمر. فقالت السيدة عائشة، فإنها تستحي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك إذنها إذا سكتت. وامرأة يعني ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، إن أبي يريد أن يزوجني ابن أخيه يرفع بي خسيسته، وإني يعني لست راضية. المرأة تريد يعني أن تقول إن الرجل به خسة وصفات غير مرغوب فيها، وهي تريد، وأبوها يريد أن يزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أمرك إليك، يعني يرد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا النكاح. قالت يا رسول الله، إني أمضيت ما أراد أبي. طب وما اللي تذهب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس أنه ليس للآباء في هذا الأمر شيء. يعني الرضا شرط من شروط إمضاء الإيه العقد. ورد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة كانت غير راغبة في زواجها أبوها رغما عنها. الشرط الثاني، الشرط الثالث، الولي للمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وأيما امرأة، حديث عائشة، نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. بل النكاح الذي يعني ينتشر ويسمى يعني بأسماء الزواج العرفي، هذا إذا كان بدون ولي فإنه باطل. لا نكاح إلا بولي، لا نكاح صحيح إلا بولي. ولي المرأة هو يعني أبوها، فإن لم يكن أب يبقى أخو المرأة ثم ابن عمها على ترتيب العصبات الموجودة في الميراث. قدم العم على ابن العم، قدم الأخ الشقيق على الأخ الغير شقيق. للأب أن يزوج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار. طبعا يعني اللي هم اللي في الصغار بغير إذنهم، ويستحب استئذان البالغة، وليس له تزويج البالغة من بنيه وبناتهم وبناته الثيب إلا بإذنهم. يبقى الصغار يجوز لهم غير إذنها، وأما الكبار اللي عندهم عقله في سن الرشد فيشترط إذنها. طيب هل يشترط في الولي شروط؟ نعم يشترط أن يكون مكلف رشيد. يعني لو المرأة مثلا مات أبوها ولها أخ صغير لم يبلغ الحلم، بهذا لا ما ينفعش في الولاية. إنما الولاية على البالغ العاقل المكلف يعني الرشيد اللي هو يحسن التصرف ويعلم بأمور الزواج. ويعني يجب على الولي أن ينظر إلى مصلحة موليته، فلا يؤخر زواجها من غير سبب شرعي. وهي لم نحى من زواج الكفء إذا رضيته لنفسها، ولا يحل له على الجانب الآخر التساهل في تزويجها من ليس كفءا لها كالفاجر ونحو ذلك. الشرط الرابع وهو الشهود. يشترط أيضا لعقد الزواج أن يشهد شاهدان على هذا العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الشاهدين دول يكونوا عدول. ويعني يدلك على يعني تعظيم الشرع لعقد الزواج. تعظيم الشرع لعقد الزواج واحتياطاته له، وقد سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا، فيشترط فيه ما لا يشترط في غيره من العقود، من ذلك الشهادة، حتى لا يكون هذا العقد سرا بين الرجل وبين المرأة، بل يكون معلنا للناس ويحضره الولي ويحضره الشاهدين. يعني مسألة أخرى تعرض، وهي مسألة الكفاءة الدينية بين الزوجين. يعني اللي يزوج الرجل المرأة إذا كان كفءا له، فيراعى الكفاءة الدينية بينها وبين من تقدم للزواج بها. فلا يجوز الزواج المسلمة بكافر أبدا، لا يجوز زواج المسلمة بكافر ولا كتابي، بخلاف المسلم الرجل يجوز له أن يتزوج امرأة كتابية، ولا يجوز له الزواج بالكافرة. قال الله عز وجل: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أما المرأة فلا يجوز لها أن تتزوج إلا من مسلم، لا يجوز لها أن تتزوج من الكتابي. يعني يعني الرجل يعني قيم على المرأة، ولا يجوز للمسلمة أن تجعل كتابيا ولا يعني غير ذلك يعقد عليه. قال الله عز وجل في النساء اللاتي أسلمن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرن إلى النبي وأزواجهم على دين الكفر، قال: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر باقي على كفر يفرق بينهم، ولا يجوز أن ترجع المسلمة إلى الكافر. فمن باب أولى لا يجوز أن ينشأ عقد النكاح على المسلمة بالكافر أو الكتاب. قال الله عز وجل في النساء: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. يلحق أهل العلم من ذلك زواج المرأة المصلية الملتزمة بدينها بتارك للصلاة وشارب الخمر ونذلك، يعني يقطع رحمها. فلا يجوز تزويج المسلمة العفيفة الصالحة بالفاجر الذي يمارس الزنا والعياذ بالله ومدمن الخمر ونحو ذلك. قال الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. بما ينكحش العفيفة المسلمة، والزانية لا ينكحها يعني لا يتزوجها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. حرم على المؤمن أن يتزوج من زانية، وحرم على المؤمنة أن تتزوج من زان. قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثات للخبيثون. قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. كما يعني على أحد أوجه التفسير إن يعني نقصد بها الزوج أو الزوجة، فالخبيث للخبيثة الذي يمارس الفواحش يكون لامرأة خبيثة تمارس الفواحش، وأما الطيبات للطيبين، فالمرأة المسلمة العفيفة لها زوج كفء يكون أيضا مسلم ملتزم بدينه عفيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لأمنعن فروج ذوي الأحساب إلا من الأكفاء. يعني الزواج غير الكفء في الدين يلحق ضرر خاصة بالمرء، ومن لم يرضى به فلا يصح، كما لو زوجها وليها بغير رضاه. النبي صلى الله عليه وسلم زوج مولاه زيد من ابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها، وزوج ابنه أسامة فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية. وقالت إن قالت عائشة: إن أبا حذيفة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة. يعني كل ذلك يدل على أن الكفاءة المقصودة في الزواج هي كفاءة الدين، كفاءة الدينية، كفاءة الدينية اللي هي أعظمها أن يكون مسلم الرجل، ثم يعني يلحق بعد ذلك أهل العلم بأن يكون من المحافظين على الصلاة، يعني معظمين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمقيمين لها. قالوا: ليس الفاجر يكون كفءا لعفيفة. قال الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الفاسق ده مرذول، مردود الشهادة، غير مأمون على النفس والمال، فكيف يأمنه الرجل على ابنته أو وليته؟ هناك بعض العادات التي تكون في الزواج، ويعني تكون عادات محرمة، منها عضل النساء عن الزواج، ومنع المرأة من الزواج أو تأخير زواجها من الرجال الأكفاء. فيحرم على ولي المرأة أن يؤخر زواجها من الرجل الكفء إذا رضيته نفسها، ما لم يكن هناك مانع شرعي. قال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الأمر الثاني إجبار المرأة على الزواج ممن لا ترضاه، فيحرم أيضا على ولي المرأة أن يجبرها على الزواج ممن لا تريده، سواء كان يعني قريب أو غريب أو غير ذلك، فقد كفل الشرع لها حرية الاختيار بين الرجال إذا تقدموا لها. يبقى الرجل يعني إذا دخل بيته يوافق عليه الولي، ثم يعرض بعد ذلك على ابنته، فإن وافق وإن وافقت المرأة أمضوا، وإن لم توافق يعني لا يمضي هذا الزواج. كما عليه أن يمنعها من الزواج بغير كفء، بغير كفء في دينه أو سفه في عقله أو سوء أخلاقه منتشر بين الناس. فكذلك ليس له أن يجبرها، يعني إذا كان في أسباب شرعية. المحرمات من النساء، قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم، المحرمات الأمهات والبنات والأخوات والأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة، الأم الصلبية والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع كما يحرم من النسب. والربيبة، الربيبة اللي هي يعني بنت الزوجة، يعني تزوج امرأة وعندها بنت، كبرت البنت فلا يجوز له أن يتزوجها سواء ربي في حجري في بيتي أو بعيدا عنه. ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن في حجوركم، يعني رباها هو، وهذا على الغالب. وحتى إن ربيت بعيد عنه فلا يجوز له أن يطأها أنه زوج أمها، يعني إذا كان دخل بأمها. فإن لم يكن دخل بأمها عقد فقط فيجوز له ذلك. وحلائل أبنائكم، أي لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابنه، وطبعا ولا زوجة أبيه. قال: وأن تجمعوا بين الأختين، فلا يجوز للرجل أن يتزوج ويجمع أخت زوجته على زوجته إلا أن يطلق إحداهما، طلق واحدة وتزوج الأخرى حتى لا تكون هناك قطيعة رحم. ولا تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. أيضا المحصنات من النساء، المرأة المتزوجة أيضا من المحرمات طالما تحت عصمة رجل، حتى لو طلقها طلقة رجعية فهي في العدة زوجة، فلا يجوز له أيضا أن ينكح أو يتزوج. والمحصنات من النساء، هذه يعني تتمة المحرمات. ثم بيّنت سنة النبي صلى الله عليه وسلم نوع من التحريم أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، يعني لا يجمع بين الأختين، ده بنص الكتاب الله عز وجل، ولا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا يجمع بين المرأة وخالتها. تاني يعني لو نعيد المحرمات، ممكن أن نقسمهم حرمة مؤبدة وحرمة يعني بسبب المصاهرة، برضو هتبقى مؤبدة. الحرمة المؤبدة بسبب النسب أم الرجل، وطبعا وإن علت جدت وغير ذلك، وبنت الرجل وحفيدته، والأخوات أخوات الرجل وعماته وخالاته، وبنات الأخ وبنات الأخت، دول إيه بسبب النسب. هناك بسبب المصاهرة، زوجة الابن، زوجة الحفيد، زوجة الأب والجد، أم الزوجة وزوجاتها، وأيضا بنت الزوجة إن كان قد دخل بأمها، فإن لم يكن دخل بأمها فيعني هذا إيه طلقها قبل أن يدخل بها فجائز. هناك المحرمات بالرضاعة، كل ما ثبت حرمته بالنسب فإنه يحرم بالرضاع، يعني كأمه من الرضاعة وأخته من الرضاعة وخالته من الرضاعة وعمته من الرضاعة وبنت أخيه وبنت أخته إلى آخر هذه الأشياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم الرضاعة ما يحرم بالنسب. هناك حرمة مؤقتة، ما يحرم بسبب الجمع، اللي هي أخت الزوجة، يحرم أن يجمع بين الأختين. طب ماتت الزوجة أو طلقها وانتهت عدتها، فإنه لا يجوز له أن يتزوج أختها. أيضا عمة الزوجة وخالتها، لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها إلا أن يعني ينتهي هذا العقد بموت أو طلاق، فيجوز له في هذه الحالة أن يتزوجها. الحالة الخامسة، الحالة الثالثة إذا كان الرجل متزوج بأربع نسوة فلا يجوز له أن يتزوج بالخامسة، بل حرم عليه جميع النساء إلا أن يطلق واحدة أو تموت. المحرمات من أجل أمر قابل للزواج، يعني زي المحرمة مؤقتة، زي الإنسان المتزوج أو المرأة المعتدة، ما دامت في العدة فهي يعني طلقة رجعية، فتكون يعني لا يجوز لها له أنها زوجة. إذا كانت مطلقة ثلاثا وهي في العدة فلا يجوز له إلا أن يعرض في ال، ولا يجوز أن يخطبها خطبة مباشرة. المرأة المحرمة لا تنكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يعني يعقد للزواج ولا يخطب، والمشركة حتى تسلم، ويستثنى من ذلك الكتابية. يعني نتوقف إن شاء الله عز وجل عند هذا الحد، يعني نبدأ إن شاء الله عز وجل المرة القادمة في الكلام على الشروط في النكاح. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.